زمان الفقر العطر، زمان الرجولة، زمان الشيم، زمان الأخلاق. وبين هذا الزمان كانت الأسرة تجتمع على وجبة الغداء والعشاء، صحن صغير لكنه مبارك، أكل قليل لكنه مشارك. كان ذلك الاجتماع اليومي لا يتغيب عنه أحد، فيه الأدب، فيه النصيحة، فيه الاستشارة، فيه الفائدة. كان الرجل، كان الأب هو رجل البيت، يعمل في مزرعته أو سوقه أو وظيفته، ثم يرجع إلى البيت وقد أنهكه التعب، فتستقبله زوجته وأولاده بالدعاء والشوق والفرح. يأكل حلالا ولا يقبل الحرام ولو مات هو وأسرته من الجوع. إذا تكلم سمع له، وإذا أمر يطاع، يأمرهم بالعبادة وبر الوالدين وصلة الأرحام وشكر النعمة وذكر الله عز وجل على كل حال. كان الأب يربي والأم تربي والأخ يربي والقريب يربي والجار يربي والرجل في الشارع يربي وإمام المسجد يربي والمعلم يربي. ومن لم يمنعه دينه عن معصية منعه الحياة. زمن جميل لو بيع بالذهب الأحمر لاشتريناه والله. في المجلس وكل مشغول بجواله، يجلس في المجلس وكل ينظر إلى شاشة كاذبة خاطئة، فلا يحدثه أحد إلى الله المشتكى. ولا تكثر الضحك، فإن كثرة الضحك تميت القلب. الحمد لله، الحمد لله الذي اهتدى بهديه ورحمته المهتدون، وضل بعدله وحكمته الضالون. لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن، لو كان كيف يكون، ويعلم ما تسرون وما تعلنون. وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله الصادق المأمون، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه الذين كانوا يهدون بالحق وبه يعدلون، وسلم تسليما كثيرا إلى يوم يبعثون. أما بعد، أيها المسلمون، عن عمرو بن عوف الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث أبا عبيدة بن الجراح رضي الله عنه، بعثه إلى البحرين يأتي بجزيتها، فقدم بمال من البحرين، فسمعت الأنصار بقدوم أبي عبيدة فوافوا صلاة الفجر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم انصرف، فتعرضوا له، فتبسم عليه الصلاة والسلام حين رآهم، ثم قال عليه الصلاة والسلام: أظنكم سمعتم أن أبا عبيدة قدم بشيء من البحرين؟ فقالوا: أجل يا رسول الله. فقال عليه الصلاة والسلام: أبشروا وأملوا ما يسركم، فوالله ما الفقر أخشى عليكم، ولكني أخشى عليكم، ولكني أخشى أن تبسط الدنيا عليكم كما بسطت على من كان قبلكم، فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتهم. إخوة الإيمان، هذا أمان من النبي صلى الله عليه وسلم من أن الفقر ليس منه خوف على هذه الأمة، وإنما الخوف عليها من الغنى وانفتاح الدنيا، نعم، ثم التنافس عليها، ثم الهلاك والعياذ بالله. ولو رجعنا بذاكرتنا إلى الوراء قليلا لنتذكر أيام الفقر في بلادنا لوجدنا ذلك ظاهرا. كان أغلب الناس يعيشون فقرا مطبقا، ولكن كيف كانت حياتهم؟ كان الناس متفائلين شاكرين حامدين لربهم عابدين. كان الغالب على حالهم كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: من أصبح منكم آمنا في سربه معافا في بدنه عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا. كان عندهم القليل ويشكرون كثيرا. كان الصلاح والتقى والخشية هو الشعار الظاهر في ذلك الزمان، وكانت نعمة الأمن لا تعادلها نعمة. كان الناس يحبون لغيرهم ما يحبون لأنفسهم، ولا تجد الظلم ولا الحسد ولا الغش، ولا تجد التبرج ولا السفور ولا الاختلاط. كانت النفوس صافية وكانت القلوب سليمة. حالهم كما أخبر نبينا عليه الصلاة والسلام: إن المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا، ثم شبك بين أصابعه عليه الصلاة والسلام. أيها الأحبة في الله، لقد تسج الناس بنعم غامرة وأفضال عامرة، فبمجرد نظرة خاطفة للماضي القريب تخلق في نظر الناظر بونا شاسعا بين ذاك الزمان العطر والدهر العبق الذي كان الناس فيه في راحة وطمأنينة وأنس وسعادة، مجالسهم تفوح بالرجولة وتزدان بالأنس وتطيب بالحديث. كان الرجل يحفظ في أهله إن كان مسافرا، وينصح إن كان مقصرا. كان بر الوالدين وصلة الأرحام هي السمة الظاهرة في ذلك الزمان على قلة المواصلات والاتصالات. كان الناس لا يقبلون عاقا ولا قاطعا بينهم، مستشعرين قول النبي صلى الله عليه وسلم: الرحم معلقة بالعرش. تقول: من وصلني وصله الله، ومن قطعني قطعه الله. كانت الأسرة تجتمع على وجبة الغداء والعشاء، صحن صغير لكنه مبارك، أكل قليل لكنه مشارك. كان ذلك الاجتماع اليومي لا يتغيب عنه أحد، فيه الأدب، فيه النصيحة، فيه الاستشارة، فيه الفائدة. كان الأب هو رجل البيت، يعمل في مزرعته أو سوقه أو وظيفته، ثم يرجع إلى البيت وقد أنهكه التعب، فتستقبله زوجته وأولاده بالدعاء والشوق والفرح. يأكل حلالا ولا يقبل الحرام ولو مات هو وأسرته من الجوع. إذا تكلم سمع له، وإذا أمر يطاع. يأمرهم بالعبادة وبر الوالدين وصلة الأرحام وشكر النعمة وذكر الله عز وجل على كل حال. نعم أيها الإخوة، فقدنا هذه التربية، ضاعت منا، ذهبت مع ذلك الزمن الجميل. كانت الأم مدرسة وهي لا تقرأ ولا تكتب، لم تكن خراجة ولاجة، لم يكن لها شغل إلا في البيت، من احتاجها وجدها في البيت. فمن منكم أيها الكرام يحب أن يرجع إلى البيت مريضا أو حزينا فلا يجد ذلك الصدر الكبير والحنان الوفير؟ تسهر على المريض وتواسي المصاب، بناتها يتعلمن منها الحياء والحشمة والعفاف، لم يكن لها في بيتها خادمة تعكر صفو تربيتها لأولادها. إيه، يا له من زمن ما أجمله، زمن جميل ولا وذهب، كان الجار كأنه من الأقارب لقربه من جاره، يتفقد حاجته ويعظم حقه ويستر عورته ويغض عنه بصره، يشاركه الطعام والشراب، متمثلا قول النبي صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره. كانت أوقات الأبناء والبنات بين حفظ القرآن وبين اللعب العفيف الشريف، ولم تكن هناك قنوات رذيلة، قنوات رذيلة التي تفتح أعينهم على هدم الفضيلة. كانت فطرتهم سليمة، غافلين وغافلات عن كل قول جارح أو فعل فاضح. في ذلك الزمان كان الكل يربي إخوة الإيمان، كان الأب يربي والأم تربي والأخ يربي والقريب يربي والجار يربي والرجل في الشارع يربي وإمام المسجد يربي والمعلم يربي. ومن لم يمنعه دينه عن معصية منعه الحياة. زمن جميل لو بيع بالذهب الأحمر لاشتريناه والله. أما الآن أحبتي فقد تغيرت الأحوال، أفاضت علينا الدنيا، أفاضت علينا هذه الدنيا من فيض عطاء الله، من سبل الرفاه والسعة، كدرت علينا الحضارة والتقنية نقاوة الزمان وصفاء المكان، كدرت علينا الحضارة والتقنية نقاوة الزمان وصفاء المكان، حطت الصناعات والاختراعات بثقلها علينا. نعم، حتى أصبح الهاتف النقال في جيوب الصبيان والأطفال. سبحان الله، دنيا أمرها عجيب، كلما أعطت أخذت وكلما أترفت أتلفت. عباد الله، لقد سرقت هذه الأجهزة من حياة الناس الشيء الكثير، وكدرت عليهم صفو أيامهم. نعم، كان الناس إلى عهد قريب يقدرون للمجالس قدرها، يعرفون آدابها وأصولها، فلا يجترئ الصغير بالكلام أمام الكبير، لا يقاطع المتحدث أحد حتى ينهي كلامه، حتى ينهي كلامه، ولا يلهو أحد بشيء عند جليسه. وهذا خلق من أخلاق المصطفى صلى الله عليه وسلم. فها هو عليه الصلاة والسلام اتخذ خاتما يوما فلبسه، ثم جعل ينظر إليه ويحركه، ثم قال: شغلني هذا عنكم منذ اليوم، إليه نظرة وإليكم نظرة. ثم ألقاه عليه الصلاة والسلام. فلكم أن تتخيلوا أحبابي كيف كان يحفظ النبي صلى الله عليه وسلم كرامة جلاسه. أما اليوم فحدث ولا حرج، حدث ولا حرج عن مجالسنا وما يدور فيها. ألهذا الحد أيها المسلمون، ألهذا الحد سيطرت هذه الأجهزة على سلوكنا وسلوك أبنائنا؟ أصبح الواحد منا يتكلم بساعات متواصلة دون أن يحسب أي حساب لصحته ولماله ولمن عنده من الجالسين. حتى أصبح كبار السن في غربة شديدة في مجالسنا في هذا الزمان، ولسان حالهم يقول: قف بالمطي فناد في صحرائهم، فعسى يجيب الحي من أبنائهم. لا والذي حجت قريش بيته يستقبلون الركن من بطحائهم، ما أبصرت عيني خيام قبيلة إلا ذكرت أحبتي بفنائهم. أما الخيام فهي كخيامهم، وأرى نساء الحي غير نسائهم. أصبح كبار السن في غربة في هذا الزمان في هذه المجالس. تجد الرجل الكبير وقد امتلأ حكمة وتجربة، عاشر أجيالا ورأى أحوالا وسمع تاريخا، يجلس في المجلس وكل مشغول بجواله، يجلس في المجلس وكل ينظر إلى شاشة كاذبة خاطئة، فلا يحدثه أحد. إلى الله المشتكى. فلكم أن تقارنوا أحبتي بين ذاك الزمان، زمان الفقر العطر، زمان الرجولة، زمان الشيم، زمان الأخلاق، وبين هذا الزمان. نسأل الله العفو والعافية. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله قدم من شاء بفضله وأخر من شاء بعدله، هو المبدئ المعيد الفعال لما يريد، جل عن اتخاذ الصاحبة والولد ولم يكن له كفوا أحد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن نبينا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، عباد الله، تعالوا بنا نرجع إلى هذا الزمن مع ما نحن فيه من النعم الظاهرة، في زمن التطور كما يقال، في زمن الرفاهية والراحة، في زمن التكنولوجيا المتقدمة. ولكن يبقى السؤال: هل التفاؤل والأمل هو السائد في الناس، أم أن الناس قد خيم عليهم التشاؤم واليأس؟ وأنا على يقين والله أن الكل يعرف الإجابة، لكن أغلب الناس يجهلون ما هو السبب. فما هو السبب يا ترى؟ فما هو السبب أحبتي بهذه النعم والناس يخيم عليها التشاؤم واليأس؟ السبب عباد الله أن هذه النعم قد بسطت علينا ولم نستعملها في طاعة الله عز وجل، ولم نستعملها فيما يرضي الله سبحانه وتعالى إلا من رحم الله منا. وهذا ما كان يخشاه علينا نبينا وحبيبنا عليه الصلاة والسلام حين قال: ولكني أخشى أن تبسط الدنيا عليكم كما بسطت على من كان قبلكم فتنافسوها كما تنافسوها وأنتم ترون المنافسة اليوم. إخوة الإيمان، نحن والحمد لله ننعم بنعم لا تعد ولا تحد، تمتلئ بطوننا من رزق الله عز وجل، وننام ملء جفوننا بنعمة الله، آمنين في مناطقنا ودورنا في ظل هذه الأمواج العاتية من الفتن التي تتلاطم من حولنا. يجب علينا أن نشكر الله على هذه النعم، فبالشكر تدوم النعم، وإلا والله تسلب منا هذه النعم كما سلبت من أسلافنا. ثم اعلموا بارك الله فيكم أن ما كتبه الله عز وجل لكم من رزق فهو آتيكم لا محالة، فلما الخوف من الفقر؟ هو آتيكم لا محالة، فلما الخوف من الفقر؟ كما في الحديث: إن الرزق ليطلب العبد كما يطلبه أجله. بل اسمعوا، جاء في رواية أخرى قال عليه الصلاة والسلام: لو أن ابن آدم فر من رزقه كما يفر من الموت لأدركه رزقه كما يدركه الموت. نعم يا عبد الله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك. فإن كان الأمر كذلك أيها الأحباب، فلنرضى إذن بما قسم الله تعالى لنا. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من يأخذ عني هؤلاء الكلمات فيعمل بهن أو يعلم من يعمل بهن. فقال أبو هريرة: قلت أنا يا رسول الله. فأخذ بيدي وعد خمسا، قال اتق المحارم، قال اتق المحارم تكن أعبد الناس، وارض بما قسم الله تكن أغنى الناس، وأحسن إلى جارك تكن مؤمنا، وأحب للناس ما تحب لنفسك تكن مسلما، ولا تكثر الضحك فإن كثرة الضحك تميت القلب. بل اسمعوا أحبابي إلى هذا الحديث العجيب، وكيف كان يتعامل حبيبنا ونبينا عليه الصلاة والسلام مع هذه الدنيا. فعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه قال اضطجع رسول الله صلى الله عليه وسلم على حصير فأثر الحصير بجلده، قال فلما استيقظ جعلت أمسح عنه وأقول يا رسول الله يا رسول الله ألا آذنتنا أن نبسط لك على هذا الحصير شيئا، يا رسول الله ألا آذنتنا أن نبسط لك على هذا الحصير شيئا يقيك منه. فاسمعوا ماذا قال المصطفى عليه الصلاة والسلام، قال ما لي وللدنيا، ما لي وللدنيا وما أنا والدنيا إلا كراكب استظل تحت شجرة ثم راح وتركها. لا إله إلا الله، إن كان هذا هو حال رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه الدنيا فعلى الدنيا السلام، فعلى الدنيا السلام. وهب أن قد ملكت الأرض طرا ودان لك العباد فكان ماذا، أليس غدا مصيرك جوف قبر ويحث الترب هذا ثم هذا؟ فاللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجأة نقمتك وجميع سخطك يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وصل اللهم وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه الأخيار، والحمد لله رب العالمين.